الميتة الحسنة. نعم أحسن الله عليكم. سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، هذا تعديد نعمة على من علمه الله القرآن. وفي فائدة ذكر كثير من العلماء، قالوا أن الرحمن علم القرآن أن التعليم لا بد أن يخالطه رحمة، فالله تعالى لما جاب التعليم قال الرحمن، وجاب وصف الرحمة سبحانه له. فنستفيد من هذا أن المعلم إذا لم يكن فيه رحمة لا يستطيع أن يصبر ولا أن يواصل التعليم، لأن مهمة التعليم شاقة، فهي تحتاج إلى رحمة من المعلم على تلميذه. أحسن الله إليكم. وقيل معنى علم القرآن جعله علامة وآية لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول أظهر. وارتفع الرحمن بالابتداء، والأفعال التي بعده أخبار متوالية، ويدل على ذلك مجيئها دون حرف عطف. خلق الإنسان، قيل جنس الإنسان، وقيل يعني آدم، وقيل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على التخصيص في الأول وأرجح. علمه البيان يعني النطق والكلام. الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان في الفلك بحساب معلوم وترتيب مقدر، وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير. والنجم والشجر يسجدان، النجم عند ابن عباس هو النبات الذي لا ساق له كالبقول، والشجر النبات الذي له ساق. وقيل النجم جنس نجوم السماء، والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى. وقيل سجود النجم غروبه، وسجود الشمس بظله، وسجود الشجر بظله. هذه الآية الأشهر في تفسير عند عامة السلف أن النجم بمعنى النبات الذي لا ساق له، وإنما أخذ هذا من العطف المتقابلات. إحنا كما تعلمون من أساليب القرآن في تفسير القرآن بالقرآن عطف المتقابلات، يعني الله تعالى يذكر شيئا ثم يذكر شيئا يقابله فنفهم أحدهما من الآخر. يعني مثلا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. إذا الله تعالى أمر بأن ننفر جميعا يصبح معنا ثبات، إيش رأيكم؟ أفراد. أحسن. فكيف نعرف معنا ثبات؟ عرفتها من المقابلة، انفروا ثبات أو انفروا جميعا. فمن أساليب القرآن بيان القرآن بالقرآن هو المقابل. فهنا لاحظوا الآية والنجم، ثم قال والشجر يسجدان. ما الذي يقابل الزرع الذي له ساق؟ الزرع الذي لا ساق له. ولماذا سمي الزرع الذي لا ساق له نجم؟ لأنه يبرز على سطح الأرض فيسمى نجم، يعني بدأ وارتفع. فأصل النجم في اللغة يعني هو ظهور الشيء وبداية ظهوره. يقولون نجم اسم فلان أو علم فلان. وهذا هو الظاهر والله. إذا قلنا بذلك النجم معناه أن النبات الذي لا ساق له، فيصبح النجم من الألفاظ المشتركة في القرآن، فهو يأتي بمعنى نجوم السماء ويأتي بمعنى الساق الذي نال مثلا، مثل قول الله تعالى والنجم إذا هوى، فمعنى النجم هنا يعني النجم المعروف. نعم أحسن الله عليكم. ووضع الميزان، يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره، وكرر ذكره اهتماما بأمره. وقيل أراد العدل. ولا تخسر الميزان، أي لا تنقص. وهذا هو الظاهر، أن الله تعالى وضع الميزان يعني وضع العدل، وضع العدل وأراده. من آثار العدل أن وفق الناس لاختراع الميزان أو الأوزنة. نعم أحسن الله عليكم. للأنام، أي للناس، وقيل الإنس والجن، وقيل الحيوان كله. الأكمام يحتمل أن يكون جمع كم بالضم، وهو ما يغطي ويلف النخل من الليف، وبه شبه كم القميص. أو يكون جمع كم بكسر الكاف، وهو غلاف الثمرة. العصف ورق الزرع، وقيل التبن. والريحان، قيل هو الريحان المعروف، وقيل كل مشموم طيب الريح من النبات. وقيل هو الرزق. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء هي النعم، واحدها إلا على وزن معا، إلا على وزن معا. أيوة. وقيل ألا على وزن قفا، وقيل ألي على وزن بدون تشديد ألن. وقيل ألا الثانية ألن. ألن على وزن قفن. وقيل أليون على وزن أمر. وقيل أليون على وزن أمر وإليون على وزن حصن. والخطاب للثقلين الإنس والجن بدليل قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. وروي أن هذه الآية لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه فقال إن جواب الجن خير من سكوتكم. إني لما قرأتها على الجن قالوا لا نكذب بشيء من آلاء ربنا. وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة. وقيل إن يعني هو ضبط الحديث ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فالظاهر يعني يمكن في رواية هذه لكن مشهور ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. نعم. أحسن الله عليكم. وقيل إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد، لأن التأكيد لا يزيد على 3 مرات. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الإنسان هنا آدم، والصلصال الطين اليابس فإذا طبخ فهو فخار. وخلق الجن من مارج من نار، الجن الجن يعني إبليس، يعني إبليس والد الجن، والمارج اللهيب المضطرب من النار. رب المشرقين ورب المغربين يريد مشرق الشمس والقمر، أي يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر. وقيل مشرقي الصيف والشتاء ومغربيها. مرج البحرين ذكر في الفرقان، يلتقيان أي يلتقي ماء هذا وماء هذا، وذلك إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطر. وأما على القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في البحر. وأما قول من قال إن البحرين بحر فارس والروم أو بحر القلزوم واليمن فضعيف، لقوله في الفرقان هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وكل واحد من هذه أجاج. والمراد بالبحرين في هذه السورة ما أراد في الفرقان بينهما برزخ، أي حاجز، يعني جرم الأرض أو حاجزا من قدرة الله. لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط. وقيل لا يبغيان على الناس بالفيض. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ كبار الجوهر والمرجان صغاره. وقيل بالعكس، وقيل إن المرجان حجر أحمر، قال ابن عطية وهذا هو الصواب. وأما قوله منهما ولا يخرج إلا من أحدهما فقد تكلمنا عليه في فاطر. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني السفن، وسماها منشآت لأن الناس ينشئونها، وقرئ بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السيرة أو تنشئ الموج. الناس ينشئونها، الناس ينشئونها. أحسن الله عليكم. لأن الناس ينشئونها، وقرئ بكسر الشين بمعنى أنها تنشئ السيرة أو تنشئ الموج. والأعلام الجبال شبه السفن بها. كل من عليها فان، الضمير في عليها للأرض يدل على ذلك سياق الكلام وإن لم يتقدم لها ذكر، ويعني بمن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان، ولكنه غلب العقلاء. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه هنا عبارة عن الذات، وذو الجلال صفة الذات لأن من أسمائه تعالى الجليل، ومعناه يقرب من معنى العظيم. وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون بمعنى أنه يكرم عباده كما قال في سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم، أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه وعبادته. يسأله ويبقى وجه ربك عبارة عن الذات، صحيح، يعني لا شك أن في ذلك إثبات للذات، لكنه ليس فيه إنكار، ليس فيه فقط هذا، فيه هذا وإثبات الوجه أيضا، واضح؟ ففيه يعني إثبات الوجه والذات. أحسن الله لكم. يسأله من في السماوات والأرض، المعنى أن كل من في السماوات والأرض يسأل حاجته من الله، فمنهم من يسأله بلسان المقال وهم المؤمنون، ومنهم من يسأله بلسان الحال لافتقار الجميع إليه. كل يوم هو في شان، المعنى أنه تعالى يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة والإحياء وغير ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها فقيل له وما ذلك الشان؟ قال من شأنه أنه يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وسئل بعضهم كيف قال كل يوم هو في شان؟ طبعا هو هذا ليس مرفوعا من قول أبي الدرداء. نعم. أحسن الله عليكم. وسئل بعضهم كيف قال كل يوم هو في شأن والقلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، فقال هو في شأن يبديه لا في شأن يبتديه. سنفرغ لكم أيها الثقلان معناه الوعيد كقولك لمن تهدده سأتفرغ لعقوبتك، وليس المعنى التفرغ من الشغل، ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنيا، وإنه حينئذ ينقضي شأنها فلا يبقى إلا شأن الآخرة، فعبر عن ذلك بالتفرغ. قال جعفر بن محمد وهذا قاله ابن عباس، يعني ابن عباس لما جاء عند هذا الآية سنفرغ لكم الثقلان قال وعيد وليس في الله شغل، يعني هذا أسلوب توعد، وليس مقصود به أنه الله تعالى مشغول وبعدين راح يتفرغ لهم، لا ليس مقصود به. وهذا حتى احنا يعني مصطلح دارج لما واحد بيهدد واحد يقول له راح اتفرغ لك، ويمكن هو فاضي من البدايه لكنه يريد يعني ساتقصدك بعقوبه. نعم احسن الله عليكم. قال جعفر بن محمد سمى الانس والجن ثقلين لانهما ثقلا بالذنوب، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، هذا كلام يقال للجن والانس يوم القيامه، ومعناه ان استطعتم الهروب والخروج من اقطار السماوات والارض فافعلوا، وروي انهم يفرون يومئذ لما يرون من اهوال القيامه فيجدون سبعه صفوف من الملائكه قد احاطت بالارض فيرجعون، وقيل بل خوطبوا بذلك في الدنيا، والمعنى ان استطعتم الخروج عن قهر الله وقضائه عليكم فافعلوا. وقوله فانفذوا أمر يراد به التعجيز، لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وليس لكم قوة، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، الشواظ لهب النار والنحاس الدخان، وقيل هو الصفر يذاب ويصب على رؤوسهم، وقرئ شواظ بضم الشين وكسرها وهما لغتان، وقرئ ونحاس بالرفع عطفا على شواظ وبالخفض عطفا على نار، فإذا انشقت السماء جواب فإذا قوله فيومئذ، وقال ابن عطية جوابهما محذوف، فكانت وردة كالدهان، معنى وردة حمراء، معنى وردة حمراء كالوردة، وقيل هو من الفرس الورد. قال قتادة السماء اليوم خضراء ويوم القيامة حمراء، والدهان جمع دهن كالزيت وشبهه، شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذاب من شدة الهول، وقيل شبه لمعناها بلمعان الدهن، وقيل إن الدهان هو الجلد الأحمر، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المعرفة، إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسيماهم ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم. وأما السؤال الثابت في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين وغيره، فهو سؤال على وجه الحساب والتوبيخ، فلا تعارض بين النفي والإثبات، وقيل إن ذلك باختلاف المواطن والأول أحسن. يعرف المجرمون بسيماهم يعني بعلامتهم، وهي سواد الوجوه وغير ذلك، والمجرمون هنا الكفار بدليل قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، قيل معناه يؤخذ بعض الكافر بناصيته وبعضهم بقدميه. هذا الكفار أحسن الله عليكم. قيل معناه يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم بقدميه، وقيل بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح في النار، يطوفون بينها وبين حميم آن، الحميم الماء السخن، والآن الشديد الحر، وقيل الحاضر من قولك أن أنا الشيء إذا حضر، والأول أظهر. ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه القيام بين يديه للحساب منه. حميم آن يعني ساخن، هذا مذكر، إذا أنثته تقول آنية، مثل قال تعالى عين آنية، فهو أصلا آني بس قلبت الياء تنوينا عند السكت، كعادة العرب إذا وصلوا إلى السكوت على ياء يقلبونها تنوين، مثل متعالي تقول متعال هكذا، فنفس الشيء. إذن المذكر آني والمؤنث آنية. نعم أحسن الله عليكم. مقام ربه القيام بين يديه للحساب، ومنه يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقيل قيام الله عليه بأعماله، ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقيل معناه لمن خاف ربه وأقحم المقام، كقولك خفت جانب فلان. واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده أو لصنف الخائفين، وذلك مبني على قوله ولمن خاف، هل يراد به واحد أو جماعة. وقال الزمخشري إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين، فكأنه قال جنة جنة للإنسان ذوات أفنان، فن ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات قاله ابن عطية، والأفنان جمع فنن وهو الغصن، أو جمع فن وهو الصنف من الفواكه وغيرها، فيهما من كل فاكهة زوجان أي نوعان، وجنى الجنتين دان، الجنى هو ما يجتنى من الثمار، ودان قريب. وروي أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع، لأنها تتدلى له إذا أرادها. وفي قوله وجنى الجنتين ضرب من ضروب التجنيس، قاصرات الطرف ذكر في الصافات، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، المعنى أنهن أبكار، ولم يطمثهن معناه لم يفتضهن، وقيل الطمث الجماع سواء كان لبكر أو غيرها. التجنيس طبعا هو أن تؤخر عدة كلمات من نفس الاشتقاق يعني. فهنا جنى الجنتين يقول هذا نوع من أنواع التجنيس، وهو نوع من أنواع تجميل الكلام يعني. نعم. أحسن الله عليكم. قال ونفى أن يطمثن إنس أو جان مبالغة وقصدا للعموم، فكأنه قال لم يطمثن شيء، وقيل أراد لم يطمث نساء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجن جن، وهذا على القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذ البشر، كأنه هو الراجح يعني أن الجن يدخلون، ولم يقل بعدم دخولهم إلا الحنفية، الأئمة الثلاثة يرون بأنهم يدخلون الجنة يعني صالحهم طبعا يدخل الجنة ويتنعم كما يتنعمها الجنة. مذهب الحنفية أن كافرهم يدخل النار وصالحهم فقط نجاته من النار فقط، وهذا بعيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال كأنهن الياقوت والمرجان، شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة والجمال، وقد ذكر معنى المرجان في أول السورة. هل جزاء الإحسان طبعا المرجان أحمر والياقوت أبيض، فهما بياض الجسم مع حمرة في الخدود وحمرة الشفتين، يعني حمرة ما هو جميل أن يكون أحمر في المرأة. نعم. أحسن الله عليكم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله أن يحسن الله إليه بالجنة، ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه جبريل، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة، فجعل جزاء ذلك الإحسان بهاتين الجنتين. ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين الموصفتين هنا لأهل المقام العلي، وجعل جنتين دونهما لمن كان دون ذلك، فالجنتان المذكورتان أولا للسابقين، والمذكورتان بعد ذلك لأصحاب اليمين حسب ما ورد في الواقع. وانظر كيف جعل أوصاف هاتين الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما، فقال هنا فيهما عينان تجريان، وقال في الأخريين عينان نضاختان، والجري أشد من النضخ، وقال هنا من كل فاكهة زوجان، وقال هناك فاكهة ونخل ورمان، وكذلك صفة الحور هنا أبلغ من صفاتهما هناك، وكذلك صفة البسط، ويفسر ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وكل ما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وكل ما فيهما، مدهامتان أي تضربان إلى السواد من شدة الخضرة، عينان نضاختان أي تفوران بالماء، والنضخ بالخاء المعجمة أشد من النضخ بالحاء المهملة، فاكهة ونخل ورمان، خص النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في الفاكهة تشريفا لهما وبيان لفضلهما على سائر الفواكه، وهذا هو التجريد. خيرات حسان، خيرات جمع خيرة، وقال الزمخشري وغيره أصله خيرات بالتشديد ثم خففت كميت وقد قرئ بالتشديد. قالت أم سلمة يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى خيرات الحسان، قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه، خيرات الأخلاق حسان الوجوه، حور مقصورات في الخيام، الحور جمع حوراء، والمقصورات المحجوبات، لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج، والخيام هي البيوت التي من خشب من الخشب والحشيش ونحو ذلك، وخيام الجنة من لؤلؤ، متكئين على رفرف خضر، الرفرف البسط، وقيل الوسائد، وقيل رياض الجنة، وعبقري حسان، العبقري الطنافس، وقيل الزرابي، وقيل الديباج الغليظ، وهو منسوب إلى عبقر، وتزعم العرب أنه بلد الجن، فإذا أعجبها شيء نسبته إليه. تبارك اسم ربك، ذكر تبارك في الفرقان وغيرها، والاسم هنا يراد به المسمى على الأظهر، وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء صفة لربك، وقرأ ابن عامر بالواو صفة للاسم، وقد ذكر معنى ذي الجلال والإكرام. سورة الواقعة. روى